بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله. وقفنا في القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. العبادة تقدم على الشرط، ولكن لا يجوز أن تقدم على السبب كما تقدم. وذكر فروعا عديدة، وقفنا عند فرع كفارة اليمين. قال رحمه الله: ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، مالية كانت أو بدنية. كفارة اليمين، كفارة اليمين هي قوله سبحانه وتعالى: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه كفارة اليمين. 3 أشياء تكون على سبيل التخيير، فإذا عجز الإنسان عنها، عن هذه الأشياء 3، ينتقل إلى الصيام. إذن هي على رتبتين: الرتبة الأولى يخير الإنسان فيها بين أشياء 3، فإن عجز عنها كلها انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام. فالمرتبة الأولى مالية، والمرتبة الثانية بدنية. المرتبة الأولى مالية لأنها إما أن تكون إطعاما أو كسوة أو تحرير رقبة، فهي مالية، مال يدفع، تشتري طعاما تدفعه للمساكين، تشتري كسوة تكسو بها المساكين، أو تشتري رقبة تعتقها أو عندك أنت رقبة تعتقها، فهي مالية. فإذا عجز الإنسان عن هذه المرتبة، المرتبة المالية، لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسو ولا يستطيع كذلك أن يحرر رقبة، ليس عنده قدرة، فحينئذ ينتقل إلى الصيام، إلى العبادة البدنية، العبادة البدنية. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته بما عقدتم الأيمان، فكفارته كفارة هذه اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأو تفيد التخيير، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد قدرة على الإطعام ولا على الكسوة ولا على التحرير في العتق، أو لم يجد أصلا مساكين يعطيهم، هو في بلد ليس فيها مساكين، إذن ينتقل حينئذ إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وعليه فإن الإنسان لو صام مباشرة بدون أن ينظر في المرتبة الأولى هل يقبل صيامه؟ الجواب لا يقبل. ولو صام ثلاثة أعوام، لو صام 30 سنة ما يجزئه، سبحان الله ما يجزئه حتى ينظر في المرتبة الأولى هل يقدر عليها أو لا يقدر. لذلك بعض العامة يظن أن الإنسان مخير حتى في الصيام، وهذا غلط. الصيام يكون في المرتبة الثانية. هنا يقول ابن رجب: كفارة اليمين يجوز تقديمه على الحنث. الحنث مخالفة اليمين، أن يخالف ما حلف عليه، هذا الحنث، أن يفعل ما حلف، أن يفعل الشيء الذي حلف على ألا يفعله، على ألا يفعله، أو ألا يفعل الشيء الذي حلف أن يفعله، أو أن يترك الشيء الذي حلف أن يفعله، أو أن يفعل الشيء الذي حلف أن يتركه. عكس اليمين، الحنث أن يعاكس اليمين والخلفة. بعد عقد اليمين، بعد أن عقد اليمين أن ينطق بها. طيب الآن عندنا كفارة، وعندنا حنث، وعندنا عقد اليمين. الكفارة هي العبادة، الكفارة هذه هي العبادة التي أمر الله بها. ما سببها وما شرط وجوبها؟ سببها عقد اليمين، هذا السبب. لما قال: والله لا أدخل بيت فلان، هذا اليمين، هذه سبب الكفارة. فرأى من المصلحة أن يذهب إليه وأن يدخل بيته، فذهب إليه ودخل بيته، هذا الحنث، خالف اليمين، هذا هو شرط الوجوب، لا تجب إلا بهذا، إلا بالحنث. إذن الآن عندنا اليمين هذه فيها سبب وهو عقدها، وشرط في إيجابها على العبد الحنث إذا خالف. على القاعدة يجوز أن يقدم الكفارة، يجوز أن يجعل الكفارة بين السبب والشرط، بين عقد اليمين وبين الحنث، بمعنى أنه يجوز أن يقدم الكفارة على الحنث، هذا جائز على مقتضى القاعدة، لأنها على من باب تقديم العبادة على شرط وجوبها. لكن هل يجوز أن يقدم العبادة على سبب وجوبها؟ لا. يعني هل يجوز أن يكفر قبل أن يحلف؟ لا، لأن الحلف هو سبب الكفارة. ويقول: مالية كانت أو بدنية، لأنه في علماء فصلوا، كما هنا يقول: كتب على هامش نسخة ألف وباء، هنا حكى ابن الزاغوني في رواية: لا يجوز تقديم الكفارة البدنية كالصيام. وزعم ابن عقيل في عمدة الأدلة أنها أصح الروايتين، ولم يوافق على ذلك. قلت: وذكرها ابن رجب عنه في الذيل على طبقات الحنابلة، فقال: وحكى، أي ابن الزاغوني فيه، أي في كتابه الإقناع، رواية عن أحمد أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صوما، ويجوز بالمال، لكن هذا التفريق ليس بصحيح. هو كما قال ابن رجب رحمه الله: مالية كانت أو بدنية. قال: ومنها إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق. إخراج كفارة القتل أو الصيد. هنا في يقول في جيم كفارة القتل والصيد، المراد هنا الصيد في الإحرام، والصيد كما تعلمون من محظورات الإحرام، وفيه كفارة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالصيد كفارته شبيهه ومثله من النعم المباحة التي تؤكل، وهذه هذا الشبيه الذي يذبح مقابل الصيد يذبح في مكة هديا بالغ الكعبة، ويحكم به اثنان ذو عدل بأن هذا الصيد يشبهه كذا. طيب، هذه الكفارة مثلا لو أنه صاد ضبعا، الضبع صيد فيه كبش كما في الحديث، يعني يقابله ويماثله الكبش، هذا الكبش يذبح في مكة. الآن العبادة الكفارة، الفداء هذا الهدي الذي يذبح مقابل الصيد، ما سببه وما شرط وجوبه؟ السبب هو الصيد نفسه، وشرط وجوبه أن يقتل إذا قتله. فهنا لو أن الإنسان أمسك صيدا وهو محرم، لو أمسك صيدا هنا هذا سبب الكفارة، وقبل أن يقتله وقبل أن تزهق روحه كفر، أخرج الفداء. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا معنى إخراج كفارة القتل والصيد بعد الجرح، إذا جرح الصيد وقبل أن يموت هذا الصيد أخرج الكفارة، على القاعدة يجوز. قال ومنها النذر المطلق، نحو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. فله أن يتصدق في الحال ذكره المعقل في فنونه. أيضا هذا كذلك داخل في القاعدة، هذا النذر المطلق إن شفى الله مريضي فلله علي، هذا النذر بهذه الطريقة مكروه، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه كأنه من باب الاشتراط على الله، وهو الذي جاء النهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين النذر لا يأتي بخير، نهى عن النذر في رواية، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأن فيه إلزاما، فهذه الصيغة مكروهة ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إن شفى الله مريضي فعلي كذا، إن رد الله غائبي فعلي كذا، إن وفقني الله في كذا فعلي كذا، كالطالب يقول إن نجحت في الامتحان أتصدق بكذا وكذا، هذا اشتراط ما يليق ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان لو فعل، لو نذر هذا النذر إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، الآن العبادة هي الصدقة، العبادة هي الصدقة، السبب النذر نفسه لله علي، شرط وجوبه تحقق ما شرطه أن يتحقق الشيء الذي علق به النبي وهو الشفاء، شفاء المريض. إذن السبب هو النذر نفسه، الصيغة. ومتى يجب ويلزم على العبد؟ إذا تحقق الشيء الذي علق به، إذا شفي المريض. فيجوز في هذه الحالة أن يخرج الصدقة في الحال بين النذر وبين شفاء المريض، لأنه الآن أخرجها بين السبب وشرط الوجوب، وشرط الوجوب، فهذا ما بتقديم العبادة على شرط وجوبها. هو في قوله مطلق يعني يقابل نذر التبرر، نذر التبرر لله علي أن أفعل كذا وكذا، يعني يفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يشترطه على الله. فلعل كلمة مطلق هذه تقابل هذا. وعلى كل حال ننظر في هذه التسمية. يقول رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات. الآن في غير العبادات، في المعاملات، حتى في المعاملات القاعدة ماضية، ثابتة القاعدة حتى في غير العبادات، كالإبراء من الدية بين الجناية والموت، بين الجناية والموت، بين الجناية الاعتداء على الشخص، هذا سبب الدية، موته هذا شرط الوجود. فلو أبرئ الإنسان بين الجناية والموت يصح. قال: وأما من القصاص ففيه روايتان. لو أن شخصا اعتدى على شخص فجرحه جرحا عظيما قاتلا، وقبل أن يموت المعتدى عليه عفى عن القاتل وأبرأه من القصاص، هل يبرأ؟ يقول: فيه روايتان. فيه روايتان، يعني إذا كان القصاص، هل القصاص من حق القتيل أم من حق الأولياء؟ إن قلنا إن القصاص من حق القتيل، حق المعتدى عليه، فيصح الإبراء لأنه تنازل عن حقه. وإن قلنا القصاص من حق الأولياء، إذن تنازله ما يصح، لأن هذا ليس حقا له، هذا من حق الأولياء. ثم قال: وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء. وفيه وجهان: توفية المضمون عنه للضامن. الآن هذه معاملة الضمان فيها أطراف ثلاثة، فيها الضامن، وفيها المضمون عنه، وفيها المضمون له. المضمون له: الضامن هو الغريم الذي أخذ المال مثلا أو عليه الحق، المضمون الضامن هو الذي التزم، نعم الضامن هو الذي التزم أن يدفع الحق إذا تأخر الغريم، والمضمون عنه هو الإنسان الذي أخذ الحق الذي عليه الدين، هو الغريم. والمضمون له هو صاحب الحق صاحب المال. طيب إذا كان المضمون عنه الواجب الآن أن الذي يوفي الحق المضمون عنه هو الذي يجب يوفي الحق، فإن تعذر ما استطاع أن يوفي الحق إذن من يطالب المضمون له؟ يطالب الضامن الزعيم، وأنا به زعيم، الزعيم والضامن والكفيل كله هو الذي تكفل أو ضمن الحق لأصحابه. إذن الآن ينبغي أن يتوجه الحق أو المطالبة تتوجه أولا للمضمون عنه، فإن لم يمكن ذلك تنتقل المطالبة إلى الضامن. طيب هذا الضامن لو أنه دفع الحق للمضمون له، دفع الحق للشخص أخذ ماله، على من يتوجه وعلى من يرجع؟ إلى المضمون عنه، يقول له أنا دفعت عنك وأوفيت عنك وسددت، إذا أعطني حق. طيب ما الذي أوجب الآن عندنا، ما الذي أوجب الحق على المضمون عنه للضامن؟ أنه دفع عنه، أليس كذلك؟ ما سبب ثبوت هذا الحق؟ المعاملة كلها هي سبب الضمان، فالضمان هو السبب، الضمان سبب ثبوت الحق، وتأدية الضامن كونه أدى وسدد عنه هذا شرط الوجوب. يعني ما ثبت في ذمة المضمون عنه للضامن إلا بعد أن دفع عنه وسدد. هنا سؤال يعني الذي يريده ابن رجب، هل يصح للمضمون عنه أن يدفع المال للضامن قبل أن يؤدي الضامن شيئا؟ يعني هذا مثلا شركة من الشركات اشترى منها زيد سلعة، قالوا ائتنا بضامن يضمن كفيل، زيد أحضر لهم عمرو، زيد وعمرو وبكر هذه أسماء النحاة، فجاء عمرو وقال أنا أضمن زيدا بكم؟ بمئة ريال على سبيل المثال يعني. طيب الآن ثبت المؤسسة على زيد 100 ريال، الآن الضامن من هو؟ عمرو، والمضمون عنه زيد، والمضمون له الشركة أو المؤسسة. لو أن المؤسسة طبعا تطالب زيدا، حل الأجل ما وفى، ما أعطاهم شيئا، تعذر الاتصال به أو كان معسرا مثلا أو مماطلا، فحينئذ المطالبة تتجه وتنتقل إلى عمرو، أنت الذي ضمنت، إذا ادفع لنا، ثم أنت ارجع إلى صاحبك، يرجعون إلى عمرو يطالبونه. هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الشيء الشرعي، لكن مع الأسف الآن المؤسسات تطالب من؟ الكفيلة، والذي أخذ السلعة وتمتع بها واستفاد منها يكون حرا طليقا، وهذا الإنسان الذي كفل وفعل الخير هو الذي يتعنى. وبالمناسبة حدثني صاحب معرض سيارات من كبار المعارض، وقد ناقشني في هذه المسألة أن المطالبة تتجه إلى الكفيل، قلت له لا، المطالبة ينبغي أن تتجه إلى الذي أخذ السيارة اشتراها، فإن تعذر الاتصال به وأخذ المال ينتقل الكلام إلى من؟ أو المطالبة تنتقل إلى الكفيل. قال لا، النظام الآن أن الكفيل هو الذي يحضر ويحقق معه ويسجن أيضا. قال ذكر لي قصة وذكر لي موقف، قال أحضرنا مرة شخصا اشترى منه سيارة وجاء الكفيل، قال المطالبة عندنا أن تكون الكفيل، فإذا بالكفيل كفيل الأمن طالب بمبلغ كبير بألوف، الرجل ما عنده شيء لكن تورط في الكفالة. يقول فإذا بالكفيل يستنجد ويتوسل بهذا الذي اشترى السيارة أن يدفع الأقساط حتى يخلصه من السجن. يقول هو يتوسل إليه وذاك يقول له أنا ما أرغمتك على التوقيع ولا ضربتك على يدك، أنت الذي وقعت. يقول بكل برود وذاك المسكين في حالة لا يعلم بها إلا الله، وهذا يقول له أنا ما رقمتك، أنا ما أجبرتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك الكفالة هذه أصبحت مصيبة. المقصود الآن أن المطالبة في الشرع، وهذا قررها أهل العلم كالشيخ ابن سعدي وغيره، تتجه أولا لهذا الذي أخذ السلعة واستفاد منها، ما أمكن تنتقل إلى من؟ إلى الكفيل، إلى الضامن. طيب نعود إلى مثالنا الأول. هنا لو أن زيدا قال لعمر أنت ضمنت عني وكفلتني، فأنا أريد الآن أن أعطيك المبلغ، خذ هذه 100 ريال. في حالة تعذر إيفاء المبلغ أو إيصاله فأنت معك المبلغ. هنا يعني هذه 100 ريال متى تثبت حقا لازما لعمر على زيد؟ نعم عند تعذر الوفاء والسداد، هذا شرط الثبوت واللزوم. إذا تعذر الوفاء والسداد وسددها عمر عنه إذا تثبت. ما سببها؟ سببها المعاملة، الضمان نفسه. يعني سبب ثبوت الحق 100 ريال في ذمة زيد على لعمر عندنا لها سبب وعندنا لها شرط وجوب. ما هو السبب؟ الضمان. شرط الثبوت واللزوم إذا سدد عمر عنه ودفع المبلغ عنه، هل يجوز أن يدفع له هذا المبلغ بين الضمان والتسديد عنه؟ يقول الوجب نعم، وهذا داخل في القاعدة، لكنه حكى فيها يقول فيها وجهان: كتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء. واضح؟ بين الضمان والأداء. الضمان معروف أنه تكفل بدفع المبلغ عنه إذا تعذر إيفاءه وتسديده، هذا الضمان. والأداء معنى أن يؤدي عنه المبلغ، أن يدفع المبلغ عنه، الحق عنه إذا عجز عن إيفائه وعن دفعه. فهذا المقصود هنا، هي دفع المال بين الضمان والأداء، داخل في القاعدة يقول فيها وجهان. هنا يقول ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة في الكافي: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح، كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده ويكون ما قبضه مضمونا عليه. هنا يقول لم يصح، كما لو دفع له مبلغا من المال على بيع لم يعقده لأنه قبضه على وجه البدل فأشبه المقبوض ببيع فاسد، هذا الأول، ويظهر أن هذا هو المذهب وما يصح. قال: وفيه وجه أنه يصح. الوجه الثاني أنه يصح لأن الرجوع بسببين: ضمان وغرم، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة. هو يقول أن الرجوع بسببين: ضمان وغرم، لكن الذي يظهر الله أعلم أن السبب ما هو؟ الضمان فقط، وأن الغرم شرط الثبوت واللزوم. فما فدخول هذه المسألة في القاعدة وجيه. قال رحمه الله: وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. الشفعة تعرفون الشفعة أن الشريك له حق، الشفعة حق الشريك في العقار المشترك بين اثنين أو بين ثلاثة إلى آخره، فهذا الشريك له حق في حصة شريكه إن أراد أن يبيعه. اثنان مشتركان في عقار، في بيت أو في أرض أو في مزرعة إلى آخره، يمكن أن تقسم يعني. فأحد الشريكين أراد أن يبيع حصته، فلا يجوز له شرعا أن يبيعها حتى يعرضها على شريكه. هذه الشفعة، هذا حق الشفعة، أن يعرضها على الشريك، فإن أخذها فالحمد لله، وإن تنازل عنها فله أن يبيعها إلى غيره. أما إذا باعها على غيره بدون إذنه فإن هذا الشريك له الحق في أن ينتزع هذه الحصة من يد هذا المشتري بحق الشرع من القاضي. لو أن الرجل باع الحصة والشريك ما يدري، ثم علم الشريك بعد أن باع صاحبه حصته من العقار، علم بذلك، يذهب هذا الشريك إلى القاضي ويشتكي. القاضي بالقوة ينزع هذه الحصة من يد البائع ويدفعها للشريك بالمبلغ الذي اشتراه. هذه الشفعة. طيب، لو تنازل الشفيع يقول قبل البيع. الآن هذه الشفعة لها سبب ولها شرط ثبوت ولزوم ووجوب. سببها الشراكة، الشفعة يعني ما سببها؟ الشراكة بين الاثنين، شركاء في العقار. متى تثبت؟ إذا باع الشريك حصته تثبت الشفعة للشفيع. إذن الآن تلاحظون أن الشفعة لها سبب ولها شرط، سبب وجوب ولها شرط وجوب. السبب ما هو؟ الشراكة. والشرط ما هو؟ البيع. يقول هنا: لو عفى الشفيع عن الشفعة قبل البيع هل تصح وتقبل؟ يقول: فيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك، الملك يعني كون يملك مع صاحبه، شرك بينهما يعني، وشرطها ما هو؟ شرط ثبوتها البيع، أن يبيع على طرف ثالث بدون إذنه وعلمه وبدون رضاه. فلو جاء الشفيع وقال: أنا راض، وأسقط حقه، يظهر والله أعلم أنه يصح، وأنها تدخل في القاعدة. يقول: فيها روايتان، لكن الرواية الأرجح أنه يصح. لماذا؟ لأنه قد تنازل عن حقه. ثم لو قيل إن هذا العفو وهذا التنازل لا يصح ولا يقبل، أفضى ذلك إلى التلاعب بمصالح الناس. يتنازل الآن وبعدما يبيع الرجل يأتي ويقول: أنا ما لست راضيا، أليس في ذلك ضرر؟ فيه ضرر بالناس وفيه تلاعب، والله المستعان. فالواقع الظاهر أنه يقبل منه ويصح، وليس له أن يتراجع بعد ذلك، لا عذر لمن أقر. طيب، هذه في الشفعة. إذن الآن عندنا مسائل داخلة في القاعدة وهي ليست من العبادات. قال وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية المورث الموروث في مرضه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة، فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين. إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه، هذا ميت لكن في مرض الموت الورثة أسقطوا حقه من المال. الآن الميراث له سبب وله شرط وجود. الميراث سببه القرابة، القرابة بين الوارث والموروث. متى يجب ويثبت ويلزم؟ عند الموت، إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان ثبت الميراث. طيب هم لو أسقطوه، لو تنازلوا عن حقهم وأسقطوه بين في مرض الموت، الآن السبب موجود، ما هو السبب؟ القرابة. طيب الشرط لم يأتي حتى الآن وهو الموت، الموت هو الشرط في انتقال المال من ذمة الميت إلى ذمة هؤلاء الأحياء الوارثين. لو أسقطوه في هذه الفترة أو في هذه في هذا الوقت هل يسقط أو لا يسقط؟ يقول ابن رجب أيضا فيه روايتان، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة. والشفعة التي هي الأصل هنا العفو فيها يصح أو لا يصح؟ الظاهر أنه يصح. فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين، على روايتين، كما أن الشفعة فيها روايتان. يقول وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه روايتان. ثم الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الميراث هذه قاسها على مسألة الشفعة، وهو في الشفعة له روايتان. إذن ينبغي أن يكون في الميراث هنا ينبغي أن تكون أيضا روايتين. وما هو الأصح من ذلك؟ أن العفو يقبل ويصح، لأنه من باب تقديم الشيء على شرطه وبعد سببه. ثم قال في الأخير وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز. وكإيتاء في المطبوع وكيفاء، لكن يظهر أن هذا الصواب. كإيتاء المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على العتق والتحرر بأقساط يدفعها إليه، يتفق معه أدفع بكم، يعني يشتري نفسه منه، اشترى نفسه منه مثلا بمئة ألف، يدفع له في كل شهر ألفا أو ألفين أو ثلاثة، المهم أقساط يدفعها حتى تنتهي. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. العبد إذا علمت فيه خيرا، إذا كان يصلي ويتقي الله وفيه خير وطلب المكاتبة تكاتبه، هذا المكاتب. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في بعض الآثار. والمكاتب هنا إذا العبد كان عبدا صالحا وطلب المكاتبة يجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يجب على السيد أن يعطي العبد إعانة ومساعدة ربع المكاتبة، لقوله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب هذا الربع الآن، يعني هل يدفع الآن للعبد أم أنه يحط ويخصم من قدر المكاتبة؟ يقول ابن رجب إيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، لأن هذا المال الذي يدفعه السيد للمكاتب له سبب وله شرط وجوب. ما سببه؟ عقد المكاتبة، هذا سببه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن العبد يعطى من هذا المال بمقدار الربع، يعني كم يعطيه الآن؟ اتفق معه بمئة ألف، كم يعطيه؟ 25، ربع المبلغ. هذا الربع ثبت بسبب ماذا؟ عقد المكاتبة. متى يثبت؟ إذا أدى المكاتب المال، إذا أدى المبلغ واكتملت المكاتبة وانتهت الأقساط يعطيه الربع، دفع له القسط الأخير، حينئذ يقول له: تفضل، هذه 25 ألفا، تفضل. إعانة له، سبحان الله. طيب الآن، هل يصح أن يقدم السيد هذا الربع قبل تمام المكاتبة وكمال الأداء؟ أيضا داخل في القاعدة. قلت هنا: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه يحط عنه الربع، يعني في تفسير الآية الكريمة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال يحط عنه الربع، يعني يخصم عليه الربع. وإذا خصم عليه الربع، إذن معنى ذلك أنه حصل هذا قبل الشرط. ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه. هذا ليس كلام علي، هذا إكمال للكلام، يعني شرح للمسألة. السيد يخير، يقال له: إما أن تدفع له المال نقدا، وإما أن تحط عنه، يعني تخصم له من المبلغ العام المتفق عليه. فإن اختار الدفع قال: أنا أدفع له مبلغا، أدفع له الربع نقدا. فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية، ووقت الوجوب بعد العتق للآية الكريمة. واضح؟ يعني سبب هذا المال: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، سببه المكاتبة، العقد. متى يجب ومتى يلزم؟ بعد العتق، إذا اكتمل الأداء. هل يجوز تقديمه على الشرط؟ نعم يجوز، يجوز أن يدفع العبد السيد الآن المبلغ له قبل أن يكتمل الأداء وقبل أن يعتق هذا العبد. هذا معنى إيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء. قال: وهو جائز. إذن هذه مسائل ليست من العبادات. كم مسألة؟ مسألة الجناية، مسألة الدية، وفيها فرعان: مسألة الجناية وفيها فرعان الدية والقصاص، ومسألة الضمان، ومسألة الشفعة، ومسألة الميراث، ومسألة المكاتبة. هذه مسائل كلها من المعاملات وداخلة في القاعدة. فهذه القاعدة هي من أفوج القواعد، وينبغي أن تدون. ابن رجب رحمه الله ذكر 160 قاعدة، فنحن يعني نريد أن نختار منها قواعد مهمة نحو 30 قاعدة أو 40 قاعدة، تكون هي من أهم القواعد، نريد أن نسجلها. فهذه تعتبر من القواعد المنتخبة، يعني فلنسمي كتابنا مثلا: المنتخب من قواعد ابن رجب. فننتخب قدر 30 قاعدة أو 40 قاعدة، تكون من أهم القواعد التي ينبغي للشخص أن يحفظها. 160 قاعدة حفظها يعني ما هو سهل، لكن نحن إن انتخبنا 30 قاعدة أو 40 قاعدة ممكن الإنسان يحفظها. الله المستعان. يقول مدرس متزوج من بدر ويدرس في ينبع، وله بنت تدرس الكلية بينبع، وكل يوم تداوم مع أبيه للينبر. وله جار في بدر يقول له أحيانا لو سمحت أحضر معك ابنك، لأنه أحيانا يتأخر عليها الباص. يسأل المدرس ويقول هل أخذها مع ابنتي أو حرام؟ هذا يعتمد على هل هذا سفر أو ليس بسفر. يعني أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، بدون محرم. أما سفرها مع النساء فهذا ما يكفي، لا بد من محرم. أما إذا كان ليس سفرا فلا بأس به. ويظهر الله أعلم أن بدر الآن أصبحت ليس سفرا، أنها قريبة، الإنسان يذهب. والدليل على ذلك أن هذا المدرس داوم من بدر، يعني يأتي الصباح ويرجع الظهر، إذن ليس هذا سفرا ولا يسمى مسافرا. فيظهر لي أنه لا بأس بذلك، طالما أن مسألة ما فيها سفر فهي سهلة والأمر واسع، وما في خلوة والحمد لله، ابنته معه ترفع الخلوة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.